هو احنا عشان امتنعنا ان نحكم على احد الواحد منا من اهل السنة بالجنة والنار، لانه بالجنة يعني خصوصا يعني بانه ناجٍ ضمن اهل السنة، يبقى معنى ذلك ان احنا مشكين في مذهبنا؟ لا، احنا متأكدين، بس ممكن يكون بنعمل ايه، معاصي وذنوب. اما ان انتوا بتقولوا بيانوا جميع الفرق في اصول الاعتقاد، طب دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ حاجة وحشة، دي حجة على انهم حق. شيء عجيب هو احقها واصدقها، بيقولوا احقها واصدقها، جبتوها منين؟ من الادعاء المجرد، ما كل طائفة بتقول ايه احنا احق واصدق، وبعدين بتقولوا خدوا دينهم على ائمة المعصومين. طب هو فين الدليل عن ان انتوا دول معصومين؟ فضلا عن فين الدليل ان انتوا نقلتوا عنهم صح نقل صحيح؟ طب جيبوا لنا نقل عن علي باسناد صحيح فعلا، عن الحسن، عن الحسين، ده احنا شايفينه قدام عينينا وكل العالم يعلم ان الحسن ترك الامامه طواعية، انقلوا عنه حرف واحد صح انه كان خايف وانه كان بيعملها تقية، كلام باطل قطعا. دول قال الرافضي انه لما عمت البلية بموت النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الناس بعده وتعددت آراؤهم بحسب تعدد اهوائهم، فبعضهم طلب الامر لنفسه بغير حق وبايعه اكثر الناس للدنيا. لا حول ولا قوة الا، هو ابو بكر طلب الامر، ده هو قال قد رضيت لكم ايه احد الامرين، وبعدين بيقول قد بايعه اكثر الناس، للعلم من ضمن اللي بايعوا مين؟ علي بن ابي طالب. بعدين بتقول للدنيا، يعني نيتهم فيها ايه؟ ده انت دخلت جوه نيتهم علشان يبقى هم يريدون الدنيا. يقول كما اختار عمر ابن سعد ملك الري اياما يسيرة لما خيره بينه وبين قتل الحسين مع علمه بان من قتله في النار، واختار في ذلك واختياره ذلك في شعره حيث يقول فوالله ما أدري وإني لصادق أفكر في أمر علي على خطرين أترك ملك الري كما اختار عمر بن سعد ملك الري ملك الري أياما يسيرة. عمر بن سعد ده القائد اللي قتل السرية اللي قتلت الحسين، هو اختار ايه ملك الري، بيقول فوالله ما ادري واني لصادق افكر في امر على خطرين اترك ملك الري والري منيتي ام اصبح مأثوما بقتل حسيني وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري قرة عيني. وبعضهم اشتبه عليه الامر عليه، وطبعا يجيبوا الاشعار دي عشان ايه يأكدوا ان طبعا هم مجرمين، عمر بن سعد وامثاله اللي قادوا السرية الذين التي قتلت الحسين مجرمين بلا شك. لا مش هو ده. يقول وبعضهم اشتبه الامر عليه ورأى لطالب الدنيا مبايعة فقلده وبايعه وقصر في نظره. طبعا بيعرض بمين؟ بعمر، هو اللي بايع ابا بكر ليه؟ للدنيا. فبيقول رأى طالب الدنيا هو ابو بكر، رأى له مبايعا اللي هو عمر فقلده وبايعه وقصر في نظره فخفي عليه الحق فاستحق المؤاخذة من الله تعالى بإعطاء الحق لغير مستحقه بسبب إهمال النظر. وبعضهم قلد لقصور فطنته ورأى الجم الغفير فتابعهم وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب وغفل عن قوله تعالى وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق له وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها ولم يأخذهم في الله لومة لائم، بل أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقديم. وحيث حصل للمسلمين هذه البلية وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف.